بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى العلامة السيوطي في تفسيره عند قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين وإذ قال لنا ما موسى لونها. لقومه وإذ قال قال موسى إنه يقول، وإذ قال من أول القصة، نرجع من البداية شيخنا. من أول القصة. نعم. طيب، قال في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكر، قال: وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم، فدعاه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزؤا مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك، قال: أعوذ أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين المستهزئين. فلما علموا أنه عزم عزم قالوا ادع لنا أنه رب عزم فلما علموا أنه عزم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. قال موسى: إنه أي الله يقول: إنها بقرة لا فارض مسنة ولا بكر صغيرة عوان نصف بين ذلك المذكور من السنين، ففعلوا من ما تؤمر. السنين من السنين، الله يحفظكم. قال: المذكور من السنين، يحسن الله إليكم، فافعلوا ما تؤمرون دقيقة به من ذبحها. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الشيخ هناك وقدر في متعلق إذ قال: واذكر يا نبينا لبني إسرائيل إذ قال موسى لقومه، لأن إذ كلمة ظرفية للماضي فلا بد لها من متعلق إما مذكور أو مقدر، فشيخ قدر هناك المتعلق لإذ، واذكر إذ قال موسى لقومه، ثم بين سبب قول موسى لقومه: وقد قتل لهم قتيل، أي والحال قد قتل لهم قتيل، قيل اسمه عامل، لا يدرى قاتله، وسألوه يعني سألوا موسى أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه. وهذا القتيل كان في بني إسرائيل يقول شيخ موسر فقتله بنو أخيه، وفي رواية بنو عمه، طمعا في ميراثه، وترحوا على باب المدينة، ثم جاءوا طالبين دمه. فجاء بنو إسرائيل إلى سيدنا موسى وطلب منه أن يبين القاتل، فدعا الله موسى ربه فأمر الله بذبح بقرة، ثم قال موسى ما أمر الله له بهذا الأمر، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك. بقرة واحدة البقر، والتاء للوحدة، وقيل التاء للتانس والذكر يقال لها الثور يعني. قالوا: أتتخذنا هزوا، شيخ فسر مهزوءا بنا، يعني أشار بذلك إلى أن هزوا مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر إذا وقع مثلا بارك الله يعني محمولا لا يجوز حمله إلا بالتأويل، إما باسم الفاعل أو باسم المفعول أو بالمبالغة أو بحذف المضاف. وهناك هزوا شيخ يقول بمعنى مهزوءا، أي أن يكون مصدر بمعنى اسم المفعول، لكن ويصح أن يبقى على مصدريته مبالغة أو على حذف مضاف، أي ذو هزء، على حد ما قيل في زيد عدل، زيد عدل أي زيد عادل، إما بعادل يؤول عدل أو بالمبالغة زيد عدل مبالغة أو ذو عدل بحذف المضاف. والهزء هو الكلام الساقط الذي لا معنى له. فهناك قالوا حيث تجيبنا بمثل ذلك أي بمثل، لأن سؤالنا مثلا سؤالنا عن أمر القتيل وأنت تأمرنا بذبح البقرة. قال موسى أعوذ بالله أي أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين. قدر من، لأن حرف الجر تقدر قياسا قبل أن وأنه، أي من أن أكون من الجاهلين المستهزئين، لأن الهزء في أثناء تبليغ أمر الله جهل وسفه، فلأجل هذا فسر الجهل بالمستهزئ جاهل بالمستهزئين أي المستهزئين. فلما علموا يعني بني إسرائيل أنه عزم، أي موسى عزم على الأمر جد ليس بهزل، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ثم الشيخ فسر أي ما سنها، لأن اسم الاستفهام ما الاستفهامية يسأل بها عن حقيقة الشيء وماهيته، وكيف الاستفهامية يسأل بها عن صفة الشيء وحالته. فهناك يعني سئل واستفهم عن حالة البقرة ولكن بما الاستفهامية، ففسر الشيخ أي ما سنها، يعني ما الاستفهامية وإن كان يسأل بها عن حقيقة شيء وماهيته، ولكن لما كانت حقيقة البقرة معروفة عندهم فهناك فسألوا عن حالتها وسنها مثلا وصفتها، ولكن قد تقع ما في موضع كيف وكيف في موضع ما، هذا يوجد في الكلام. أي ما سنها، يعني ما أصلها يستفهم بها عن حقيقة شيء وماهيته، ولكن لما كان حقيقة البقرة وماهية البقرة واضحة معروفة عند المخاطبين، فالسؤال لابد يكون من حالة البقرة وصفتها وسنها. وقد استخدم ما الاستفهامية في موضع كيف. ما هي أي ما سنها؟ قال موسى إنه أي الله، هناك ذكر مرجع الضمير لأنه قبله أشياء، أي الله يقول إنها بقرة لا فارض، أي لا مسنة ولا بكر ليس لا صغيرة. فارض من الفرض وهو القطع، كأنها فرضت وقطعت سنها وبلغت آخرها يعني. ولا بكر أي ليس صغيرة، عوان نصف بين ذلك، نصف بفتح النون والصاد، المرأة بين الحديثة والمسنة، بين ذلك المذكور من الفرض والبكر، ولذا أضيف إليه البين، فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد، فلأجل هذا قدر شيخ المذكور بين ذلك المذكور من السنين. فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها، من ذبحها بيان لما الموصولية، يعني تقدير الشيخ به من ذبحها إشارة إلى أن ما موصولة والعائد محذوف أي به، وأن حذف الجار قد شاع في مثل هذا الفعل كثيرا. إذن قال به من ذبحها، أي فافعلوا ما تؤمرون به من ذبح البقرة، من بيانية بيان لما الموصولية. نعم بارك الله، تفضل. قال رحمه الله، قال الله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال شديد الصفرة تسر الناظرين إليها بحسنها، أي تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة؟ إن البقرة أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصودة، وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم لآخر الأبد. نعم دقيقة. قال دقيقة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها هذه البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع. الفقوع خلوص من الصفرة، خلوص الصفرة هو الفقوع. لونها يعني شديد الصفرة، معناه لونها فاقع لونها أي شديد الصفرة. تسر الناظرين إليها بحسنها، فهناك إليها يعني يتعلق بتسروا في تعبير الشيخ، فإن تسروا يتعدى بإلى إلى مفعول الثاني. تسر الناظرين إليها بحسنها. هل هذه البقرة يعني سبب مسر للناظر؟ لا، أي تعجبهم، ليس سبب مسر، أي تعجب الناظرين إليها بحسنها. قالوا هناك ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هذه البقرة من حالها، بين هل هي سائمة أم عاملة. إن البقرة يعني اللام للجنس، أي جنس، أي جنسه، إشارة اللام للجنس، أي جنس البقرة المنعود بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي المقصود منها مثلا، وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها. نعم مهتدون هناك يتعدى بإلى مهتدون إليها. في الحديث المنقطع حديث لكن لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. الأول الحديث رواه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا لو لم يستثنوا بقوله إن شاء الله، والمراد بالاستثناء التعليق بالمشيئة، وسمي التعليق بها استثناء لصرفه الكلام عن الجزم وعن الثبوت في الحال من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله تعالى. إذن الحديث منقطع لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. آخر الأبد كناية عن المبالغة في التأبيد، منسوب على الزرفية يعني، وإلا فالأبد لا آخر له، يعني في إلى آخر انقضاء الدنيا قصده. لما بينت لهم آخر الأبد أي إلى انقضاء الدنيا. نعم بارك الله. نعم. قال رحمه الله تعالى في قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل تثير الأرض غير تقلبها مضللة للزراعة. نعم شيخنا، غير مذللة. نعم أسأل الله إليكم. غير مذللة بالعمل تثير الأرض تقلبها أم تقلبها؟ تقلبها، تقلبها للزراعة. والجملة صفة. نعم. ذلول داخلة في النفي. قال ولا تسقي الحرث الأرض المهيئة للزراعة مسلمة من العيوب وأثار العمل ولا شية لون فيها غير لونها. غير لونها. قالوا الآن جئت ب... غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها. مسكها بفتح الميم أديم. نعم مسكها ذهب. نعم قال فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها. نعم. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. دقيقة بارك الله. نعم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول يعني غير مذللة بالعمل، يعني ليست ميسرة بالعمل. الذلول من الظل وهو ضد الصعوبة. يعني تثير الأرض أي تقلبها للزراعة تقليبا، يعني قلب الشيء تحمل الشيء عن وجهه. والجملة صفة ذلول داخلة في النفي، يعني ليست مضللة للعمل ولا مثيرة للأرض، هكذا. فهناك تثير الأرض، هذه الجملة لها إعراب يعني آخر كذلك وآخر كذلك، ولكن الشيخ يقول جملة تثير الأرض هذه الجملة صفة ضلول، يعني داخلة في النفي، يعني الصفة دائما تكون قيدا للموصوف. فتثير الأرض صفة لضلول، فهو قيد للضلول، أي لا ضلول تثير الأرض، يعني تقلبها للزراعة، فداخل تحت النفي لا ضلول. ومعناه في الخلاصة أي ليست مضللة للعمل ولا مثيرة للأرض، نعم، ولا تسقي الحرث الأرض المهيئة للزراعة، يعني الأرض المهيئة للزراعة ما سقتها، مسلمة من العيوب وآثار العمل. لا شية أي لونه، شية أي لا لون فيها يخالف لون جلدها، فهي صفراء يعني كلها، حتى يقيل حتى يعني قرنها وظلفها، وظلفها، نعم. يعني قالوا الآن جئت غير لا لون في لا شية لا لون في لا شية اللون فيها غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق، نطقت بالبيان التام. فسر الحق بالبيان التام إشارة إلى أن المراد بالحق هو بيان التام، لا حق مقابل الباطل، لأنهم لم يكونوا يزعمون أن موسى يقول الباطل. المراد بالحق هناك بيان التام، أي قالوا الآن جئت بالحق، أي نطقت بالبيان التام. فطلبوها، هناك قدر الشيخ طلبوها، لأن قوله تعالى فذبحوها، هذا مرتب على هذه الجملة المقدرة، هذا قصده، يعني فذبحوها مرتب على إيش؟ على جملة فطلبوها، يعني هكذا، هذا قدر الشيخ هذه الجملة. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه، فاشتروها بملء مسكها ذهبا. هذه القصة ما ندري بصحتها. فذبحوها، يعني قصة عند فتى البار بأمه فاشترى هذا بملء مسكها ذهبا، هذا القصة يعني من إسرائيليات. فذبحوها وما كادوا يفعلون. شيخ هناك قدر لغلاء ثمنها، أي عدم يعني قصدهم بالفعل، هو غلاء الثمن، ولكن لعل تطويلهم وكثرة مراجعتهم أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل أو غلاء الثمن كما قال الشيخ يجوز، يعني وما كادوا يفعلون مثلا إما لتطويلهم وكثرة مراجعتهم أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل أو لغلاء الثمن، يجوز كل هذه الأشياء، ولكن الشيخ ذكر لغلاء ثمنها. ولكن والصحيح والله أعلم بالصواب، هؤلاء ما كادوا يفعلون، يعني خوفا لخوف الفضيحة في ظهور القاتل، لأن القاتل كان نفسه في بين الطالبين، في بين الذين كانوا يطلبون يعني القاتلة، فهو ما كان يريد أن يبين حتى يفضح بين الناس، ما كانوا يريد هكذا، والله أعلم بالسبب. وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لاجزعتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. حديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن كريمة مرسلة، الحديث فيه انقطاع والإرسال، فضعف الحديث بعض العلماء، والله أعلم بالسبب. إذن الحديث وإن كان ورد والمعروف بين الناس ولكن ضعيف، نعم، بارك الله. مرحبا. قال رحمه الله تعالى في قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، فيه إدغام الدال في التاء، إدغام التاء في الأصل في الدال، عندي بالعكس شيخنا، طيب الله يحفظكم. فيه إدغام التاء في الدال أي تخاصمتم إدغام وتدافعتم، التاء في الأصل، إدغام التاء في الأصل في الدال، طيب شيخنا تعدل إن شاء الله، فيه لا. إدغام الأصل في التاء في الدال، لا. هكذا إدغام التاء في الأصل في الدال، إدغام التاء في الأصل في الدال، نعم. أي تخاصمتم وتدافعتم فيها، والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. وهذا اعتراض وهو أول القصة. فقلنا اضربوه، أي القتيل، ببعضها، فضرب بلسانها أو عجبي أو عجب ذنبها، أو عجب ذنبها، نعم عجب، نعم شيخنا عجب عجب لفتح العين وسكون الدين، فحيا نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، لم يضبطها هكذا عندي، قال فحيا، نعم. وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه لابن عمه بالتسنية، نعم. وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه، نعم. ومات فحرم الميراث وقتل، نعم. قال تعالى كذلك الإحياء، يحيي الله الموتى ويريكم آياته، دلائل قدرته، لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. نعم دقيقة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. الشيخ يقول فيه إدغام التاء في الأصل في الدال، يعني أصله إدارأتم، كيف يكون أصله؟ أصله إدارأتم كيف كان؟ تدارأتم. يقول سمين الحلبي أصله إدارأتم تدارأتم على وزن تفاعلتم من الدرء وهو الدفع، فاجتمعت التاء مع الدال وهما متقاربان في المخرج فأريد الإدغام فقلبت التاء دالا وأسكنت لأجل الإدغام، ثم ولا يمكن الابتداء بالساكن فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بها فبقي إدارأتم فأدغم ثار فادارأتم هكذا. إذن فادارأتم فيه إدغام التاء في الأصل في يعني في الدال، لأن أصله تدارأتم هكذا، أي تخاصمتم وتدافعتم، لأن المتخاصمين يضرأ بعضهم بعضا يدفعه ويزاحمه، لأجل هذا هو المخاصمة والمدافعة فيها في هذا يعني النفس. والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها، من أمر هذا النفس. جملة والله مخرج، وهذا قل وهذا اعتراض، أي قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. وهي جملة فقل نضربه معطوف على وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، معطوف على هذه الجملة الأولى، ولكن الجملة يعني والله مخرج ما كنتم تكتم بين هاتين الجملتين جملة معترضة. يقول الشيخ وهذا اعتراض، أي جملة والله مخرج جملة معترضة. ثم يقول وهو أول القصة، أي قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا، وهذا القول هو أول القصة، لكن أخره ليواصل قبائح بني إسرائيل بعدها ببعض، لأجل هذا أخره. فقلنا اضربوه، أي القتيل، يعني ببعضها، ببعض البقرة، فضرب إما بلسانها أو بعجب ذنبها أو بعضب آخر من أعدائها ليس هو معين يعني. فلأجل هذا يقول ابن كثير رحمه الله لم ينقل مثلا قوله تعالى مثلا لكثرة ثمنها هذا القول، إلا من نقل من بني إسرائيل مثلا، أو بيان عضو الذي ضربوه به، العضو يعني الذي ضربوه به لم يذكر، لم ينقل فيه شيء صحيح. وكذلك غلاء الثمن لهذا البقرة لم ينقل إلا من نقل من نقل بني إسرائيل. والله أعلم بالصواب. فحي الرجل وقال قتلني فلان وفلان، لمن؟ لابني عمه. ومات رجل على الفور بعد المقالة. فحرم الميراث وقتل، لأن القاتل لا يرث من تركة المقتول شيئا حتى في شرع موسى عليه السلام. هاي لأن القاتل لا يرث من تركة المقتول شيئا حتى في شرع موسى عليه السلام وقتل. قال تعالى كذلك الإحياء، كذلك في محل النصب لأنه نعت لمصدر محذوف تقديره يحيي الله الموتى إحياء مثل ذلك الإحياء، فيتعلق كاف كذلك بمحذوف أي إحياء كائنا كذلك الإحياء هكذا. فإذا في محل النصب يتعلق يعني بصفة مفعول المطلق كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون أي تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون بالبعث. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى ثم قست قلوبكم أيها اليهود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيه إدغام التاء في الأصل في الشين فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى أسفل من خشية الله وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع وما الله بغافل عما تعملون وإنما يؤخركم لوقتكم. وفي قراءة بالتحتانية وفيه التفات عن الخطاب. دقيقة. الله يقول ثم قست قلوبكم أيها اليهود، كلمة ثم أصله موضوع للتراخي في الزمان، ولكن ولا تراخي هناك إذ قسوة قلوبهم في الحال لا بعد الزمان، لكن هناك يعني الثم هناك للاستبعاد أي يبعد من العاقل القسوة بعد تلك الآيات هكذا القسط، لأن يعني هناك يؤكد يعني بعد هذا بالتوكيد. مثلا الله يقول ثم قست قلوبكم أيها اليهود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك، شوف هذا للتوكيد أي من بعد ذلك، أي هذا يعني مؤكد الاستبعاد أشد التأكيد، يعني يستبعد من عاقل قسوة القلوب بعد هذه الآية آيات التي أنتم رأيتم، يعني من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبل إحياء القتيل من الآيات فهي قلوب كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها. كلمة منها إشارة إلى أن قسوة منصوب على التمييز، والتمييز قد يكون تمييز عن الذوات إذا كان في الذات إبهاما، مثلا عندي 20 درهما، عندي منوان زيتا هكذا، فإذا يعني قد يكون التمييز لبيان الذوات، وقد يكون لبيان رفع الإبهام عن النسبة، وهذا التمييز يكون لرفع يعني إبهام عن النسبة، فنسبة أشد إلى فاعله فيه إبهام أو أشد من أي ناحية قسوة منها. فإذا قسوة يعني منصوب على التمييز لأن الإبهام حصل في نسبة التفضيل إليها مفضل عليه محذوف للدلالة عليه، أو أشد قسوة من الحجارة، فإذا قسوة تمييز من نسبة اسم التفضيل إلى فاعله، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. نعم وإن من الحجارة أي بعض الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، بقي شيء هناك نقول أو أشد قسوة، هذا هناك سؤال، قيل الشك محال عليه تعالى، كيف قال كالحجارة أشد قسوة؟ نقول المعنى أن من عرف حالهم أمكنه أن يشبههم بالحجارة أو بما هو أقسى منها، وقد يجعل أو بمعنى بل أو التنويع أو بمعنى الواو كلها جائز. نعم بارك الله. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق أصله يتشقق فيه إدغام التاء في الأصل في الشين بعد قلبها شينا التاء قلبت بالشين ثم الشين أدغم في الشين فصار يشقق أصله يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط أن ينزل من علو إلى أسفل من خشية الله من خشية الله يتعلق بالأفعال السابقة ولكن هناك لما يتفجر وإن منها لما يشقق لما يهبط يعني هذه الجملة مثلا بارك الله كل هذه الجمل يعني أصله مثلا هكذا يعني ما بمعنى الذي في موضع نصب اسم إن أي لما يتفجر لما أي ما في موضع النصب اسم إن واللام للتوكيد والجار مجرور متقدم خبر إن وإن من الحجارة لما ما موصولية لكن هذا في محل النصب اسم إن اللام لما لما لما لما لما يعني مذكور هناك في الآية في الآيات في الكلمات كلها للتوكيد وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ما كذلك اسم إن جار مجرور منها خبر إن وإن منها لما يحبط أيضا كذلك لما اسم إن خبر مقدم منها الجار والمجرور إذن إن لا يخفى عليكم تعمل يعني عملي مثلا بارك الله هو يعني الاسم المنصوب والخبر مرفوع فإذا كان هناك ماء الموصولي هذا في محل النصب يعني لأنه ماء الموصولي من المبنية محله منصوب اسم إن والجار والمجرور قبل هذه الكلمة يعني خبر إن نعم من خشية الله يتعلق بالأفعال السابقة وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشى وما الله بغافل عما تعملون الله ليس بغافل عن عملكم وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة لابن كثير بالتحتانية وما الله بغافل عما يعملون في قراءة ابن كثير التفات عن الخطاب الغيبة يعني هناك كلها كان بالخطاب ثم إذا مثلا قال يعملون يعني يكون بالغيبة وما الله بغافل عما يعملون بالغيبة وهناك كلها قصة قلوبكم لعلكم تعقلون ويريكم آياتي كلها بالخطاب إذا كان بقراءة ابن كثير فيكون هناك يعني الآية فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة نعم بارك الله فيكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا نعم بارك الله أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم وسائل يسأل شيخنا يقول أحسن الله إليكم شيخنا ذكرتم قال وقال أحسن الله إليكم ما معنى بملء مسكها ذهبا في قول الشارح نعم أي بملء جلدها مسك هو الجلد بفتح الميم مسك الأديم أو الجلد يعني طلب صاحب البقرة منهم أن يملأوا جلد البقرة من الذهب ثم يبيع لهم البقرة هكذا فعل وهؤلاء ما استطاعوا إلا جمعوا يعني تعب عليهم ثقل عليهم حتى كادوا أن لا يفعلوا لغلاء ثمن يعني طلب صاحب البقرة منهم هذا يقول رجل بار بأمه هذه القصة طويلة لكن كلها إسرائيليات نعم بارك الله صلى الله عليكم شيخنا في قول الشارح وفيه التفات عن الخطاب هذا شيخنا من علم البلاغة نعم أليس كذلك نعم من علم البلاغة طيب ماذا يستفاد منه شيخنا أقول ماذا يستفاد بهذا من هذا الأسلوب الالتفات هو للتنشيط السامع تنشيط المخاطبين نعم. بارك الله أحسن الله إليكم شيخنا وشكر لكم وبارك فيكم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته